بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. عيينة بن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنه كان ممن أسلم أخيرا، وذلك بعد قيل عام الفتح، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان من المؤلفة قلوبهم ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثم ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ارتد كثير من العرب، ثم أسر في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجيء به إلى المدينة، ثم رجع إلى الإسلام. فالحاصل أن عيينة ابن حصن نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، والحر بن قيس كثير من أهل العلم يقولون إن له صحبة يعد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الفقه والعلم. يقول: وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه. الحر بن قيس كان من النفر، النفر يأتي بمعنى ما دون العشرة، مجموعة قليلة، هم خاصة عمر رضي الله عنه، وهم الذين يحضرون مجلسه باستمرار، لأن بطانته رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت من هؤلاء من أهل العلم والفقه والدين والصلاح، يسددونه ويذكرونه. فوقيلهم الصفوة والخلاصة من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، يعني أن عمر رضي الله عنه لم يكن ينظر إلى السن، وإنما ينظر إلى الحصيلة التي عند الإنسان، مقومات التي يحملها. فهؤلاء القراء ليس المقصود بهم كما هو الشائع الآن، يطلق القراء ويراد به حفظة القرآن مثلا، لا، ليس ذلك، وإنما القراء في ذلك الزمان هم أهل الفقه والدين والقراءة، بمعنى أن الإنسان كان يحفظ القرآن ويتفقه بمعانيه. فهذا ابن عمر بقي في سورة البقرة 8 سنين، وعمر بقي فيها 10 سنين، وروي غير ذلك، فكان الواحد لا يتجاوز 5 آيات حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل فيكون فقيها. ولهذا كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران صار فقيها في أعينهم. ولهذا تجد حتى في الغزوات في حروب الردة كانوا ينادون: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. وكذلك في يوم حنين: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة. نعم، فهؤلاء هم أهل القرآن، هم الفقهاء، هم أهل العلم، فهؤلاء هم الذين كانوا يحضرون مجلس عمر رضي الله عنه فيشاورهم كهولا كانوا أو شبانا. الكهل، بعض أهل العلم يقول من كان فوق 30 فهو كهل، وبعضهم يقول 33، ويحتجون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم بأنه قال، بأن الله قال في صفته: ويعلمه، يكلم الناس في المهدي وكهلا، يكلم الناس في المهدي وكهلا. فهذا، فعيسى صلى الله عليه وسلم المشهور أنه رفع وهو ابن 33، فأطلق على ذلك الكهولة. فبعض أهل العلم يقول إذا بلغ 30، وبعضهم يقول 33، وبعضهم يقول إذا خمطه الشيب بعد 30، وبعض أهل العلم يقول من 50، وبعض ثم بعد ذلك تكون الشيخوخة في 60. وبعضهم حاول أن يجمع بين هذا وهذا، فقالوا بأنه يكون من 30 أو 33 إلى 50 فترة الكهولة، والشباب قبل ذلك، والشيخوخة ما بعد 50. قال كانوا كهولا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يعني الحر بن قيس: يا ابن أخي. وعيينة لم يكن نازلا في المدينة، قدم إليها، فقال لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يعني لك منزلة ومكانة عنده وحظوة، فاستأذن لي عليه، حدد لي موعد أريد أن أدخل عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي ابن الخطاب. كلمة هي ابن الخطاب، هي هذه تأتي، قد تأتي بمعنى الوعيد والتهديد، نعم، وقد تأتي بهاء السكت هيه، وقد تكون منونة أيضا، نعم. هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. أقول: أنت ظالم وشحيح، تستأثر بذلك لنفسك. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر، وهذه فائدة مجالسة أهل الفضل والدين والعلم، وهذا أوانهم، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين. ولاحظ الفرق بين العبارتين، هذا هي ابن الخطاب، وهذا يا أمير المؤمنين. إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني من أخلاق الناس، من أخلاق الناس ما استيسر منها، ولا تستقصي، نعم، وإلا من أراد أن يتتبع وينظر في تصرفات الناس وأقوالهم وأفعالهم فإنه سيتعب كثيرا، يتعب نفسه ويتعب من معه. خذ العفو وأمر بالعرف يعني المعروف، وأعرض عن الجاهلين يعني أهل السفه، وإن هذا من الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. نعم، كان وقافا يعني بمجرد التذكير وقف، ولم يحصل منه معاقبة لهذا الرجل. وعلاقة هذا الحديث بباب الصبر واضحة، وهي أن الإنسان بحاجة إلى صبر على أذى هؤلاء الناس. من أعدل من عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي هذا ويقول له بأنه لا يحكم بالعدل ولا يعطيهم الجزل. وعمر رضي الله عنه كان يخطب وفي ثوبه رقع كثير، يلبس ثوبا مرقعا، وفي عام الرمادة تغير لونه حتى اسمر، وجاء في صفة الواصفين له في ذلك العام بأنه أسمر طويل، ولم يكن رضي الله عنه بأسمر، لكنهم رأوه في عام الرمادة لقلة ما كان يأكله، كان يجوع مع الناس فتغير لونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود أن هذا وجه به عمر رضي الله عنه. فالإنسان بحاجة إلى الصبر على أذى الناس، بحاجة إلى الصبر والتحمل وحبس النفس، وسيلقى الإنسان أذى كثيرا لربما من أقرب الناس إليه، أو بحاجة أن يتذكر هذه المعاني. صلى الله عليه وسلم.